قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا إمامة الأمي ولا إيش؟ ولا إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفا أو يبدل حرفا أو يلحن فيها لحنا يثير المعنى إلا بمثله، وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته. وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يقصف ببعض الحروف، وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن أو قوما أكثرهم يكرهه بحق. وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه، لا مفترض بمتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا إمداد، ما تقول في رجل صلى خلف محدث يعلم حدثه، يعلم المأموم حدثه؟ لماذا؟ المأموم متوضئ، لكن ما نبه. لماذا لا تصرف هو وهو غير مختلف؟ أحسنت، تمام. ما تقول في رجل صلى خلف إمام محدث في معتقده وهو غير محدث في معتقد الإمام؟ لأن شاء الإمام، أنا مذهب الإمام، صلاة صحيحة. صلاة صحيحة؟ مثل الإمام أكل لحم الأزل، نعم، يرى أن ما في شيء لحم الأزل، نعم، تكون صلاة الإمام صحيحة حتى لو خالف الرأي، حتى لو خالف الرأي، لأن صلاة الإمام حينئذ صحيح. تمام. ما تقول يا خالد في رجل صلى خلف محدث يعلم حدثه، يعني الإمام يعلم حدثه والمأموم لا يعلم؟ خالد بن المأموم لا يعلم، الإمام يعلم حدث نفسه والمأموم لا يعلم. لماذا تبقى صلاة الإمام؟ لأنه صلى بغير وضوء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى توضأ. طيب، ولماذا تبطل صلاة المأموم؟ طيب، اشتغل من دور. هل هناك قول ثاني بالمسألة أو لا؟ ها. لماذا؟ لأنه فعل ما يجب عليه أن يفعله، وقتد بإنسان و يعني تصح الصلاة، يعني ولم يعلم ولا أمر بصفة أن يسأل عن هل هو أسطورة التعليل هذا؟ أنا صنفت مجلد يا شيخ، بس عفوا يا شيخ، كلمة واحدة زين. يا شيخ، هو فعل ما أمر به ولا يعلم، يعني لأنه معذور بجهله. لأنه معذور بجهله. طيب، هذا هو القول الراجح، لأنه معذور بجهله، ما فرط بشيء. طيب، واللي آخر صلى وراء متنجس وهو يعلم أن عليه نجاسة، المأموم يعلم أن على الإمام نجاسة وصلى خلفه. نعم، المذهب تبطل صلاته. والقول الثاني لا،